أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحمد الله جل جلاله أن وفقنا لهذه الدورة المباركة. نحن الآن مع المحاضرة الثانية والمجلس الثاني من قراءة كتاب الرسالة المحمدية للإمام العلامة سيد سليمان الندوي رحمه الله جل جلاله، ونفعنا بعلمه في الدارين، أكرمنا الله جل جلاله بحضور أهل العلم وبمشاركتهم معنا هذه الدورة المباركة، وعلى رأسهم شيخنا وحبيبنا ومعلمنا سماحة المفتي الشيخ الدكتور مدرار الحبال حفظه الله، الذي ما طلبنا منه مرة المشاركة في مجلس من المجالس أو دورة من الدورات من دورات هذا المسجد المبارك إلا لبانا مع كثرة انشغالاته وأعماله. هكذا عودنا دائما أن يكون معنا ومع طلبة العلم لحبه لهذه المجالس، فجزاه الله عنا خيرا وبارك الله به. هو إمام وخطيب مسجد الشهداء في صيدا، وهو مفتي منطقة صور وأقضيتها، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بعلمه في الدارين. كلامه معكم شيخنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المحاضرة الثانية من الرسالة المحمدية، وهي المسمى بالسيرة، أو هي السيرة المحمدية. السيرة المحمدية هي العامة الخالدة. سادتي، هذا اليوم هو اليوم الثاني لحفلتنا هذه، وليكن ما سلف في اليوم الأول على ذكر منكم. وخلاصة ما ذكرت أمس أن ظلمات الأيام المقبلة لا تنجلي إلا بنور من مضى من طوائف المصلحين الذين أحسنوا إلى الإنسانية أي إحسان، ولهم جميعا علينا الشكر الجميل، ونخص منهم الأنبياء، فإنهم أسدوا إلى البشر من الجميل ما لم تسده طائفة من المصلحين، فيجب علينا أن نضاعف الشكر لهم ونعترف بجميلهم وأحسانهم، إذ أن كل واحد منهم قدم لأمته من سيرته الطاهرة وخلقه العظيم وهديه العالي ما كانت به الأسوة الكاملة التي لا تتأتى من غيره. فمنهم من صبر على الرزايا والنوائب والآلام أعظم صبر وأكمله، فكان أسوة للصابرين في الضراء والشدة. ومن سيرة بعضهم خلق الإيثار، فكان إيثاره مثالا لأمته. ومنهم من اختار مرضاة الله مقدما نفسه قربانا وأضحية، فكان المثل الأعلى لأمته في إيثار مرضاة الله حتى على بقاء مهجته وحفظ حياته. لقد ظهر للناس في سيرة الذين حملوا رسالات الله عند تبليغهم عقيدة التوحيد الإلهي ما كان موضع العجب من العزيمة والحمية والتسليم لأمر الله والعفة عن المنهيات والزهد في زهرة الحياة الدنيا، وما كان ولا يزال مثلا أعلى في هذه الفضائل العظمى ومنارا للسائرين في ظلمات الحياة. وكم من ظلمة في الحياة قد ضل بها من ضل، ثم أتى على البشر زمان كان فيه بأشد الحاجة إلى الهادي الكامل يضيء له الطريق كله بقوله وعمله، ويجلو دجى العقائد والأعمال والأخلاق بنور تعاليمه وضوء سيرته وجمال خلقه وكمال نفسه، فتكون حياته نبراسا بأيدي الناس. فمن اقتبس منه في يمينه سار في ظلمات الحياة آمنا مطمئنا، لا يخاف الزلة ولا يخشى العثرة حتى يبلغ غايته. وإن ذلك الهادي الأعظم هو آخر الهدى وخاتم النبيين، الذي لم يرسل بعده رسول ولن يرسل. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم شهد في هذا العالم تعليم الله وهدايته، وبشر الصالحين بالنجاح والفلاح، فهو مبشر. وقد نادى الغافلين وأسمع الصم، وحذر المذنبين عاقبة ذنوبهم، وأنذر المشرفين على الهلاك، وأيقظ النائمين فهو منذر. وقد دعا إلى الله من ضل عن سبيله فهو داع، وإن هو إلا نور يستضاء به إلى يوم القيامة، ونبراس يستنار بأشعته في شعاب الحياة الملتوية فتنكشف به الظلمات المتراكمة، فهو السراج المنير إلى الأبد. نعم، إن جميع الأنبياء كانوا شهداء ودعاة ومبشرين ومنذرين، بيد أن هذه هذه الصفات لم تكن سواسية في جميع الرسل، بل كان بعضها في بعض أظهر من أخواتها. فكان يعقوب وإسحاق وإسماعيل عليهم السلام قد غلبت عليهم صفة الشهادة وكانوا شهداء الحق، وغلبت على إبراهيم وعيسى صفة التبشير فكانا مبشرين. ومن الأنبياء من غلب عليه وصف الإنذار لمن خالف الحق وجحده فكانوا منذرين، كنوح وموسى وهود وشعيب. ومنهم من غلب عليه صفة الدعوة إلى الحق وامتاز بها أكثر مما امتاز بسائر النعوت الأخرى كيوسف ويونس عليهم الصلاة والسلام جميعا. وأما من كان جامعا لهذه الصفات كلها واتصف بها جميعا فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وكانت حياته ملأ بهذه النعوت والشؤون، وسيرته ممتازة بهذه الخصال والخلال، فهو النبي الجامع محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه بعث ليختم الله به النبيين والنبوات، فأعطي الرسالة الأخيرة ليبلغها إلى البشر كافة، فجاء بالشريعة الكاملة التي لا يحتاج البشر معها إلى غيرها، ولم تنزل من السماء إلى الأرض شريعة على قلب بشر بعد هذه الشريعة. لقد حظيت التعاليم المحمدية بالخلود واختصت بالبقاء والدوام إلى يوم القيامة، فكانت نفس محمد صلى الله عليه وسلم جامعة لجميع الأخلاق العالية والعادات السنية، وقد بعث ليتمم مكارم الأخلاق. السيرة المحمدية هي السيرة التاريخية. إخواني، أنا لا أقول ما أقول جزافا وادعاء مني لأجل عقيدة لي خاصة أعتقدها، وإنما هي حقيقة يشهد لها التاريخ وتؤيدها البراهين والدلائل. وإن السيرة التي يحق لصاحبها أن يتخذ الناس من حياته أسوة حسنة ومثلا أعلى يشترط لها قبل كل شيء أن تكون سيرة تاريخية. أما السيرة القائمة على أساطير وأحاديث خرافة لا تدعمها الروايات الموثوق بصحتها، فإن من طبيعة الإنسان أن لا يتأثر بما يحكى له من سيرة لشخصية مفترضة لا يعرف لها التاريخ أصلا صحيحا، وإنما اختلق لها المناقب أناس أحسنوا الظن بها فرفعوا مكانها، وقد يخدعون بهذه المناقب بعض الناس أمدا قصيرا حين يعرضونها عليهم في حلة قشيبة من الألفاظ وثوب قشيب من العبارات، ثم لا تلبث الحقيقة أن تظهر من وراء غلائل الأوهام، فيعرض الناس عنها إعراضا لأنها قامت على غير أساس من التاريخ. إذن فلا بد لكل سيرة من سير الكمال الإنساني يدعى الناس إلى الاقتداء بها واتخاذها أسوة أن يدعمها التاريخ ويشهد لها المحققون. ولهذا نرى النفوس البشرية لا تتأثر بالأساطير والأوهام كتأثرها بحوادث التاريخ والروايات الثابتة عن الثقات الأثبات، وذلك لأن سيرة الرجل العظيم الكامل لا تعرض على الناس ليشغلوا بها أوقات فراغهم ويروحوا بها عن أنفسهم في حالة الملل أو الضجر، بل تعرض عليهم ليدعوا إلى الاقتداء بها واتخاذها نبراسا لحياتهم يسيرون على ضوئها في ظلمات الحياة لاقتحام العقبات. وكم من عقبة تعترض الإنسان في حياته فيحتاج إلى من يسير أمامه ليأخذ بيده في اجتيازها، فإن لم تكن الشخصية تاريخية كيف يدعى الناس إلى الاقتداء بها وهي في الواقع مفترضة والمناقب التي تذكر عنها من الأساطير والأوهام. يعني يذكر مسألة أنه لا بد من وجود شخصية حقيقية ليقتدى بها، أما ما كان أسطورة لا أصل لها لا يمكن أن يقتدى بها، لأن الأساطير تحمل إلى الأذهان أمورا خارقة للعادة لا يمكن للبشر أن يقوموا بها. نحن معشر المسلمين نؤمن برسالات الله كلها وبجميع الرسل، ونعظمهم بلا استثناء مع علمنا بأنهم متفاضلون. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأن الدوام والبقاء لم يتح إلا لسيرة آخر المرسلين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أما غيرهم من الأنبياء فلم تختم النبوة بأحد منهم، ولم تكن سيرتهم خالدة بل ولا محفوظة، وقد أرسلوا إلى أممهم خاصة وإلى زمن خاص بأجل مسمى، فكانت حياتهم أسوة للذين أرسلوا إليهم في عهدهم، ثم نسيت تلك السيرة ومحت بكر الليالي ومرور الأيام. وقد جاء في رواية إسلامية أن الله أرسل من الأنبياء 20,000 ومئة ألف. الرواية اللي تذكر عن سيدنا أبو ذر أن الله بعث 100,000 وأربعة عشواء 24,000 من الأنبياء. إنه ما من بلاد ولا أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا جاء فيهم نبي، وإذا كان عدد الأنبياء على ما في تلك الرواية الإسلامية 20,100,000، فكم نبي منهم نعرف أسماءهم؟ هل نعرف من سيرتهم كثيرا أو قليلا؟ سيرة متبوعي الهنادك ليست تاريخية، الهنادك عن ديانة الهند. إن من أقدم الأمم عهدا هنادك الهند كما يدعون، وهم ليسوا بمسلمين، وفي تاريخهم مئات من العظماء والنابهين، فهل يؤيد التاريخ سيرة أحد منهم؟ إن التاريخ لا يستطيع ذلك، وكثير منهم لا يعرف الناس من شؤون حياتهم وحقائق أحوالهم إلا أسماءهم، وهم لا يحظون في كتب التاريخ بمكانة، وإنما تعد سيرتهم من علم الأساطير وخرافات الوثنية. ومن أحظاهم تاريخا وأحسنهم سمعة رجال مهبهرتا ورماينا وأبطالها، ومع ذلك فإن سيرة أولئك الرجال لا تعد من التاريخ بل لا يعرف التاريخ زمانهم، فضلا عن أن تتعين في الزمان قرونهم أو تعرف من قرونهم أو تعرف من قرونهم سنوات حياتهم. لقد درس بعض علماء أوروبا تاريخ الهند القديم درسا متواليا، وقاسوا له أقيسة، وذهبوا في ذلك شوطا بعيدا، فصاروا يعينون عهد عظماء الهنادك وأبطالهم تعيينا. يرى علماء الهنادك وفضلاؤهم أنه مجازفة ورجم بالغيب، وأكثر المحققين من علماء أوروبا لا يعدون ذلك من التاريخ، بل لا يعترفون بأن هؤلاء قد وجدوا في العالم يوما ما، أو كان لما حيك حولهم من أساطير شبه وجود. وإن زردشت صاحب المجوسية لا يزال معظما عند كثير من أتباعه، لكن التاريخ لم يكشف الحجاب عن وجوده الحقيقي بعد، فهو لا يزال سرا غامضا من أسرار التاريخ، حتى شك بعض المؤرخين من الأمريكيين والأوروبيين في نفس وجوده. أما المستشرقون الذين يعترفون بوجوده التاريخي فإنهم يثبتون بعض شؤون حياته بظنون متباينة وأوهام متباعدة، إثباتا لا يروي غلة ولا يشفي علة. فكيف يستطيع أحد أن يطمئن إلى اتخاذ حياة زرادشت أسوة لنفسه في الحياة ما دام الشك وتضارب الآراء يحومان حول زمانه وبلده ونسبه وأسرته وشريعته؟ طبعا فيه الخطأ مطبع، حول زمانه وبلده ونسبه وأسرته وشريعته ودعوته وكتابه ولغته وعام وفاته ومكان موته، والروايات عن ذلك أوهام وأقيسة وظنون لا تغني من الحق شيئا. ومع ذلك فإن المجوس ليس لهم سبيل إلى معرفة هذه الأمور المرتاب فيها إلا ما زعمه بعض المستشرقين والباحثين من أهل أمريكا وأوروبا. وإن علم المجوس الأصلي بنبيهم وحياته وسيرته لا يعد ما في الشهنامة للفردوس، ومن ذا الذي يعذرهم فيما يعتذرون من أن كتبهم الدينية قد ذهبت بها حروبهم مع اليونانيين، وأن أعداءهم أبادوها، ونحن ليس من غرضنا إلا أن نثبت أنها غير موجودة ولا معلومة، ولا يهمنا كيفية انعدامها وزوالها. وهذا يدل على أن حياة زرادشت لم تنل حظ الدوام والبقاء، حتى أنكر أمثال كيرن ودرملت كيف تلفظ يا مولان بالإنجليش؟ لفظ الشيخ، أنكروا شخصية زرادشت ووجوده التاريخي. سيرة بوذا، طبعا ديانة زرادشت يا جماعة هي يعني المجوسية التي كانت في بلاد فارس، سيرة بوذا ليست تاريخية، ودين بوذا أقدم الأديان وأوسعها نطاقا وأكثرها انتشارا في سالف الأيام، وكان له سلطان على الهند والصين وآسيا الوسطى وأفغانستان وتركستان، ولا يزال إلى الآن في سيام والصين واليابان وتبت، وإنما تقلص ظله وعفي أثره في الهند على أيدي البراهمة، وزال عن آسيا الوسطى بغلبة الإسلام، لكنه ما برح موجودا في آسيا القصوى تحت ظل دولة قوية ذات مدنية وثقافة ناضرتين، وهي اليابان التي لم تخضع بعد لأجنبي ولم يفتح بلادها فاتح. ولسائل أن يسأل: هل يقيم التاريخ وزنا لوجود بوذا؟ وهل يقدر مؤرخ على أن يعرض للناس صورة حقيقية لتاريخه؟ وهل يستطيع كاتب أن يصف ظروفه وأحواله التي كان عليها في حياته وصفا كاملا لا يغادر شيئا من تحديد زمن ميلاده ووطنه وأصول دينه كما دعا هو إليه ومبادئ دعوته وأهدافها؟ الذي نعلمه أن ذلك كله محجوم عن علم الناس بظلمات كثيفة متراكمة، وكل ما أمكن للباحثين أنهم حاولوا تعيين زمان وجوده بحوادث راجوات أسماء، لا، ألقاب الملوك عندهم، كان ألقاب الملوك عندهم هكذا، بحوادث راجوات بلاد مكدة، ولم يكن لهم سبيل سوى ذلك. وتسنى لمؤرخ أن يقارن زمن هؤلاء الراجوات بملوك اليونان الذين كانت بينهم وبين راجوات عدة روابط. الذي نعلمه عن كونفوشيوس أقل من الذي نعلمه عن بوذا. وأما دين الصين فلم نعلم عنه إلا قليلا بطريق الحدث، ولم يصل العلم إلى شيء يقيني عنه. وكونفوشيوس صاحب النحلة المعروفة في الصين نعلم عنه أقل مما نعلم عن بوذا، مع أن المنتسبين لطريقته الدينية يبلغ عددهم مئات الملايين، والأمم السامية بعث فيها مئات من الرسل، لكن التاريخ لم يحفظ لنا عنهم إلا أسماء بعضهم، ولا نعلم عن هؤلاء الرسل من نوح وإبراهيم وهود وصالح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وزكريا ويحيى عليهم السلام إلا بعض سيرهم وقليلا من صفحات حياتهم، والذي نعلمه من ذلك لا يكاد يروي غلة أو يشفي علة. وحياة العظماء لها نواح وأطراف، وتتخللها شعاب وعقبات في أطوار وأدوار، وما دام الذي غاب عن علمنا من ذلك أكثر بكثير من ذلك ما دام الذي غاب عن علمنا من ذلك أكثر بكثير من الذي عرفناه، فكيف يتسنى لمن شاء أن يتخذ من سيرتهم أسوة كاملة لحياته في جميع أطوارها وهو لم يبلغه من سيرهم إلا قليل؟ شكوك العلماء المحققين في كثير من سير أنبياء بني إسرائيل. إن أسفار اليهود التي تضمنت سير هؤلاء الأنبياء قد خالج المحققين من العلماء ضروب من الشك في كل سفر من هذه الأسفار، على أننا إذا ضربنا صفحا عن هذه الشكوك نرى سير هؤلاء النبيين في تلك الأسفار ناقصة. مثال ذلك أحوال موسى المذكورة في أسفار التوراة. إن مؤلفي دائرة المعارف البريطانية أنفسهم توصلوا إلى تحقيق أن هذه الأسفار دونت وجمعت بعد موسى عليه السلام بقرون كثيرة. زد على ذلك أن التوراة الموجودة فيها لكل حادثة روايتان مختلفتان وحكايتان متباينتان، كما حقق ذلك بعض علماء الألمان، وربما دفع بعض هذه الروايات بعضا فتعارضت أولاها بأخراها، ونحن نواجه الوصف المتعارض في سير الرجال والحوادث جميعا. ومن أراد أن يزداد علما بهذا الموضوع فليراجع مادة بايبل في الطبعة الأخيرة من دائرة المعارف البريطانية. وإذا كان الأمر كذلك، فبأي منزلة من التاريخ ننزل حوادث العالم من آدم إلى موسى عليهما السلام؟ وكيف نقدر قدر التاريخ الصحيح الثابت في هذه الأمور؟ إذن السير الواردة في التوراة المحرف هي سير ناقصة ومحرفة وفيها تعارض كبير. الكلام على الأناجيل من ناحية التاريخ، وأحوال عيسى عليه السلام وسيرته مكتوبة في الأناجيل، والأناجيل كما تعلمون كثيرة، غير أن أكثرية المسيحيين اقتصرت على أربعة أناجيل. أما إنجيل الطفولة وإنجيل برنابا وغيرهما فلا يعتبرونهما. ومع ذلك فإن الأناجيل الأربعة التي اقتصروا عليها لم يلقى أحد من الذين جمعوا سيدنا عيسى عليه السلام. وإذا تساءلنا عمن رووا هذه الأناجيل نجد التاريخ يجهل ذلك كل الجهل، ويزداد المرء شكا إذا توصل إلى حقيقة أخرى، وهي أن الرجال الأربعة المنسوبة إليهم هذه الأناجيل الأربعة لا يمكن القطع يقينا بأنهم هم الذين جمعوها في الواقع. فإذا كان الأشخاص المنسوبة إليهم هذه الأناجيل لا يطمئن التاريخ إلى صدورها عنهم، فكيف يطمئن إلى صحتها؟ وزاد الطين بلة أننا لا نعلم يقينا اللغة التي كتبت بها هذه الأناجيل في الأصل، وفي أي زمان كتبت، فقد اختلف مفسرو الأناجيل اختلافا شديدا في تعيين زمان جمعها وتدوينها. فمن قائل إنها كتبت سنة 60 للميلاد، ومن قائل أنها جمعت بعد ذلك التاريخ بكثير. وذهب بعض نقدة العلماء الأمريكيين مذهبا بعيدا مستغربا في أمر المسيح وولادته ووفاته ودين التثليث، فأنكر ذلك الناقد الأمريكي وجود المسيح عليه السلام قائلا إن هذا كله من الأساطير، وإنما ذكروه عنه إنما هو بقية من بقايا وثنية الروم واليونان. طبعا ما هو الذي يقصده هنا؟ فقط للتوضيح، ضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يعني عند اليونان القدماء كان في معتقد أنه في إله مزعوم عندهم، أنه كان زعيم الآلهة على زعمهم، وأنه أعجب بامرأة بشرية فتزوجها فأنجب منها ولدا له طبيعة إلهية وطبيعة بشرية على زعمهم الباطل، فأنزلوا هذا المعتقد على نظرتهم إلى السيد المسيح عليه السلام. فهذا الباحث الأمريكي يقول إن قصة المسيحية هذه القصة، ولكن ألبسوها لباس المسيحية. فأنكر ذلك الناقد الأمريكي وجود المسيح عليه السلام قائلا إن هذا كله من الأساطير، وإنما ذكروه عنه إنما هو بقية من بقايا وثنية الروم واليونان، إذ أن تلك الأمم كانت تدين بمثل هذه الأفكار والعقائد في آلهتهم وأبطالها القدماء. وقد استمر الجدال أشهرا حول وجود عيسى عليه السلام في مجلة روبن كورت التي تطبع في شيكاغو، ودار البحث عما إذا كان للمسيح وجود تاريخي أم هو مما ابتدعته أوهام القدماء من الأمم السالفة واختلقته اختلاقا. أليس كل هذا مما يوهن الأمر فيما يتعلق ببعض سيرة المسيح عليه السلام وموقف التاريخ من ذلك؟ ونعود فنقول كيف يمكن اتخاذ الأسوة الكاملة التي تطمئن لها القلوب إن لم تكن جميع نواحي الحياة في الشخصية المقتدى بها معلومة، وليس فيها ما يجهله الناس وما هو مكتوم عنهم وراء حجب التاريخ؟ إن المقتدى به والذي يتخذ الناس من حياته أسوة لا بد أن تكون حياته كلها واضحة صافية كالمرآة ليلها كنهارها، لتبين للناس المثل العليا التي يحتذونها في حياتهم بجميع أطوارها ومناحيها. ليس في أصحاب الدعوات من يمكن التأسي به إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إخواننا، بس لفتت نظر، ليش المؤلف ذكر هذه الديانات؟ طيب ليش بس لأنه من الهند؟ خليني أقول لكم إياها بشكل أوضح. تفضل، بدك تقول شيء؟ لأن أكثر الأديان انتشارا هي المستهدفة بالدعوة، مش هيك؟ لما أنت بدك تدعي عندك 10، في 8 منهم على ملي، بدك تذكر هذه الملة بتوسع حتى تبين خطأهم. فهذه الديانات هي الأشهر، ديانة الهنادكة. قديش عدد قديش سكان الهند؟ 1.4 مليار. قديش سكان الصين؟ 1.3 مليار. المسيحية تعتبر أكثر الديانات انتشارا، هلأ بفضل الله صار الإسلام أكثر بقليل. اليهودية لأنها مشهورة باعتبار أنها من الشرائع السماوية، فعندنا المسيحية أكثر الأديان انتشارا، والبوذية والهندوسية هذه أكثر الديانات انتشارا، واليهودية لقدمها التاريخي ولأنهم يزعمون أنهم أصحاب شريعة سماوية. وذكر زردشت أو يعني المؤسس الفكر المجوسي ليش؟ لماذا؟ لأنه ذو تأثير في المنطقة كبير، فلأجل ذلك يضيء على هؤلاء، لأجل ذلك يضيء على هؤلاء. وإذا تسنى لنا شيء من الوقت إن شاء الله نذكر مسألة تتعلق بهذا. نعم صحيح، معروف معروف، ولكن لو كان يعني من بلاد الشام بده يذكر هذه الأمور، لأن هذه الديانات لابد أن تقصد بالدعوة خاصة بإيضاح بطلانها لأن أكثر انتشارا. إذا نظرنا إلى حياة أصحاب النحل ودعاة الملل وهداة البشر من الأنبياء والرسل نظر الناقد البصير، وتأملنا هديهم وسيارهم، لم نجد في من تقدم ذكرهم ممن يمكن أن يتخذ من حياته مثلا أعلى للحياة الإنسانية إلا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهديه من يمكن أن يتخذ من حياته مثلا أعلى للحياة الإنسانية إلا محمدا صلى الله عليه وسلم، وهديه وسيرته فهو الذي أرسله الله ليكون فيه أسوة لبني آدم في جميع نواحي حياتهم وأطوارها وأحوالها. وقد سبق لنا القول بأنه ليس في مئات الألوف من المصلحين والنبيين من يشهد لهم التاريخ إلا 3 أو 4، ومع ذلك فإن التاريخ لا يعرف من تفاصيل أحوالهم وشؤون حياتهم ودخائل سيرتهم إلا نزرا يسيرا وغير كامل، فكيف يتسنى للإنسان أن يتخذ من ذلك أسوة لحياته ذات النواحي المختلفة؟ ليس من المستغرب أن نبوذا الذي يبلغ عدد المنتسبين إليه ربع سكان المعمورة ولا يحفظ التاريخ من سيرته إلا عدة أقاصيص وحكايات لو أننا نقدناها بمقاييس التاريخ لنتخذ لأنفسنا قدوة من حياته وسيرته لخرجنا من ذلك خاسرين. إن إحدى تلك الأقاصيص تنبئنا بأنه ولد في زمان غير معلوم في واد من أودية نيبال في بيت راجا يعني ملك، فكان ذكيا وذا طبيعة متوثبة وله نفس متدبرة وقلب حساس، فلما بلغ أشده وتزوج وصار أبا اتفق أن رأى جماعة من الفقراء والبؤساء فأثر فيه منظرهم المؤلم وأثار في نفسه كامن الرحمة والشفقة، فخرج من وطنه هائما على وجهه حتى بلغ بنارت ثم كيا وبايل بتر ثم راجكير، وتاه فيما بين ذلك، طبعا أسماء مدن، وتاه فيما بين ذلك من جبال وغابات ومدن وقرى، ولم يزل هائما على وجهه متجولا بين هذه البقاع النائية حتى بلغ في تجواله إلى كيا فتجلت له الحقيقة المحجوبة وهو تحت شجرة من أشجار بيبل، فرأى نور الحق ساطعا وادعى أنه أدرك سر الحقيقة، فخرج يدعو الناس إلى دينه بين بنارس وبهار ثم مضى لسبيله. هذه جملة ما نعلم من سيرة بوذا وحياته. تصوروا هذه هي. وزردشت يعد واحدا من الذين أسسوا بنيان الدين وبدأوا بالدعوة إليه، وقد أسلفنا أن حياته مجهولة كذلك، ولا يتتبع أثارها إلا أهل القياس والاستنتاج من علماء التاريخ. وأنا لا أقول شيئا من عندي نفسي في سيرة زردشت، بل أعرض عليكم نبذة مما كتب عنه في دائرة المعارف البريطانية للقرن العشرين، وهي تعد من أوثق المصادر في التاريخ. إن زردشت الذي عرفناه من أبيات شعرية في كاثا غير زردشت الذي نراه في وسطى الجديدة، فالموصوف، طبعا هذه مراجع لهذه الديانة، فالموصوف في المصدر الأول مباين للمذكور في المصدر الثاني ومضاد له. وعلى كل فإن الأسطورة التي تشتمل على الحياة المستغربة وقد نقل الكاتب شؤونا في سيرته من كاثا لا تدلنا على حياة زردشت دلالة واضحة، ولا تهدينا السبيل إلى معرفته معرفة تاريخية بسبب ما نجد من غموض لا ندرك معناه. وأخذ الكاتب يسرد المصنفات التي وضعت في هذا العصر عن حياة زردشت، وقال إن مولده لم يعين بعد، والشهادات على ذلك يناقض بعضها بعضا، والعهد الذي كان فيه زردشت مجهول كذلك فيهن مجهولا وليست مجهول كذلك. فالمؤرخون من اليونان اختلفوا فيه اختلافا شديدا، كما اختلف علماء عصرنا في تعيين عهده، وانتهى كاتب ترجمته في دائرة المعارف البريطانية إلى القول بأننا لا نعلم زمن زردشت البتة ونجهله جهلا تاما. وخلاصة ما نعلمه عن حياة زردشت أنه ولد في مقاطعة أذربيجان، ونشر دعوته في بلخ وأطرافها، وأن الملك هشتاسب دخل في دينه، ثم ظهرت على يده معجزات، وقد تزوج وولد له أولاد ثم توفي. فهل يظن أحد أن هذه المعلومات عن حياة رجل صاحب دعوة تكفي لأن يتخذ من حياته أسوة وأن يقتدى به في جميع مراحل الحياة، فيكون للناس سراجا يستضيئون بنوره في تصرفاتهم وسلوكهم؟ طبعا لا، الجواب النفي. ما يمكن معرفته من أسفار التوراة عن موسى؟ ومن أكثر الأنبياء ذكرا وأوضحهم حياة موسى عليه السلام. ترى ماذا تقول أسفار التوراة الخمس أو الخمسة؟ ماذا تقول أسفار التوراة الخمسة عن حياته؟ ذلك ما نستعرضه بلا أي نقد لما فيه من روايات ضعيفة، وغير متعرضين الآن لذكر صحتها أو سقمها، بل نوردها مفترضين صحتها. لا نجد في هذه الأسفار الخمسة من التوراة عن حياة موسى إلا أنه بعد ولادته تربى في قصر فرعون، ولما بلغ مبلغ الرجال نصر قومه بني إسرائيل على ظلم فرعون مرة أو مرتين، ثم هرب من مصر إلى مدين من بلاد العرب وتزوج فيها وأقام هناك برهة من الزمن، ثم رجع منها إلى مصر. وبينما هو في طريقه إليها أوحي إليه من ربه وبعث إلى قومه نبيا وداعيا، ثم لقي فرعون وأراه آيات بينات واستأذنه في الخروج ببني إسرائيل من مصر، فلم يأذن له بذلك، فخرج بهم على حين غفلة من فرعون ووجد في البحر طريقا بإذن الله، وتبعه فرعون فأدركه الغرق. أما موسى فقصد بقومه إلى بلاد العرب ودخل بهم أرض الشام وجاهد من كانوا على الشرك من أهلها، وما زال يقاتل ويجاهد إلى أن هرم وبلغ من العمر عتية وأرعشه الكبر، فجاءه الموت وهو على ربوة، وقد اختتم سفر التثنية بهذه الفقرات: إن عبد الله موسى مات بإذن الله في أرض مؤاب، ودفنه الله في الجواء، يعني بمنطقة واسعة أو يعني فسحة في الجواء في أرض مؤاب مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم، وكان موسى ابن عشرين ومائة سنة حين جاءه الموت، ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. إذن ما الذي نلاحظه؟ ما في تفصيل للأعمال الحياة، يعني الذي يريد أن يقتدي بموسى لا يستطيع عليه السلام، لا يستطيع أن يقتدي، ما في تفصيل لظروف الحياة وأعمال حياته وحياته الأسرية وحياته بالسوق وحياته بالمكان العبادي وحياته بالتعامل مع الآخرين وحياته بالتعامل مع المؤمنين، ما في تفصيل، وهذا التفصيل لا بد منه لمن أراد أن يقتدي. هذه الفقرات نقلناها من سفر التثنية، وهو السفر الخامس من التوراة الموحى إلى موسى عليه السلام. ولا يخفى على ناظر هذا السفر أن الكلمات التي نقلناها لم ينطق بها موسى عليه السلام، وهذا يدل على أن هذا السفر كله أو جزءه الأخير على الأقل ليس لموسى، وأن الدنيا تجهل كاتب هذه السيرة لموسى. يعني حتى هذا الكلام الذي ينسب إلى موسى في دلالات على أنه ليس من قوله ولم يكن مما قاله موسى لقومه. ومما يلفت نظر القارئ قول القائل في هذا السفر: ولم يعرف إنسان قبره، أي قبر موسى عليه السلام إلى اليوم، وقوله: لم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى. إن هاتين الفقرتين تدلان على أن هذا الجزء الأخير من سيرة موسى عليه السلام قد أضيفت إلى كتاب حياته بعد أيام طويلة ذهبت فيها يد الدهر بآثار هذا المزار العظيم والمشهد الكبير حتى عمي محله عن الأجيال التالية ونسوه، بل أضيف هذا الجزء من سيرة موسى إلى سفر التثنية بعد زمان طويل كان يرجى فيه أن يقوم في إسرائيل نبي يسد فراغ موسى، فنوه كاتب السفر بأنه لم يقم بعد مثله. إن موسى عليه السلام عمر طويلا وقد نسأ الله من أجله حتى عاش، نسأ يعني طول وأخر يعني بهذا المعنى، وقد نسأ الله من أجله حتى عاش 20 و100 سنة، فما الذي نعرفه عن حياته الطويلة وبأي الأعمال شغل فراغ حياته المباركة، وما هي النواحي التي نعلمها واضحة مفصلة من سيرته الحافلة بكثير مما كان ينبغي أن يعلم لتحسن به الأسوة؟ إننا لا نعلم إلا مولده وشبابه وهجرته وزواجه وبعثته ثم قتاله المشركين إلى أن لقيناه مرة أخرى وهو يرتعش من الكبر وقد أدركه الهرم وبلغ من العمر 20 و100 سنة. وهل يغنينا ذكر ما يتعلق بحياته الخاصة مما يمر بكل إنسان في حياته وبيئته العادية؟ هل هذه الأمور تغني من أراد أن يقتدي به؟ مستحيل. إن الأمور التي كان يحتاج البشر إلى معرفتها من حياة موسى الاجتماعية هي الأخلاق والعادات والهدي، وكل ذلك لا نجده في سيرته. أما ذكر أسماء الرجال وأنسابهم وأماكنهم وبلادهم وعددهم فمما لا يهمنا علمه في مقام القدوة والأسوة والهداية. هو مهم ولكن ليس في مقام القدوة، معلومات مهمة ولكن ليس في مقام القدوة. الذي يريد أن يقتدي بشخص لا يهمه فقط أن يعرف اسمه، لابد أن يعرف سلوكه في الحياة، وهذا لم يذكر عن موسى في التوراة المزعومة. وكذلك نرى فيها شيئا كثيرا من القوانين والمبادئ والأصول، لكن هذه الأمور والتي سبقتها مهما تكن أهميتها عند علماء الجغرافيا والأنساب والحقوق فإنها لا تعنينا نحن من جهة الأسوة والقدوة في الحياة، ولا تسد الخلل الواقع في سيرة موسى عليه السلام من هذه الناحية التي لا يكمل بيانها إلا بذكر أخلاقه وشؤون حياته وأحواله في معاشرته، وهو ما لا بد منه ليتخذه البشر مثالا يعمل به. شؤون حياة المسيح أخفى من غيره وأغمض، صلوا على رسول الله. ومن أقرب الأنبياء عهدا بالإسلام عيسى عليه السلام، الذي يزيد عدد المنتسبين إليه بحسب إحصاءات الأوروبيين على عدد المنتسبين إلى الديانات الأخرى. وإن المرء لا يستغرب حين يعلم أن شؤون حياته وأحوال معيشته أخفى من غيره وأغمض، وقد أسدل الزمان عليها حجابا أكثف مما نراه في حياة العظماء الآخرين من الرسل الذين يعدون من أصحاب الأديان المشهورة. وإن أوروبا المسيحية قد حملها حافز البحث والكشف على أن تستثير بطون الصحارى وقلل الجبال وأطراف الصخور والأطلال الدارسة ومظان الآثار ومجالات الحوادث التي مرت عليها الأحقاب الطويلة. فكتب المستشرقون التاريخ القديم لبابل وأشور والعرب والشام ومصر وإفريقيا والهند وتركستان، وأخذوا يلائمون بين الحوادث القديمة المجهولة الزمن ويعرضونها على الناس واضحة. لاحظوا، كتبوا في تاريخ الأمم نقية منسقة مرتبطة بعضها ببعض، اتفقوا يعثرون على الصفحات المفقودة من كتاب التاريخ القديم للبشر، إلا أنهم قد أعياهم البحث والفحص فلم يجدوا الصفحات المفقودة عن حياة نبيهم. وقد استفرغ العلامة رينان جهده ولقي من العناء، هذا مستشرق كبير، ولقي من العناء والنصب مبلغا عظيما ليقف على حياة عيسى كاملة تامة. ومع ذلك فإن شؤون عيسى عليه السلام وأحواله لا تزال سرا مكنونا في ضمير الزمن لم يبح به لسانه بعد. إن عيسى عليه السلام عاش في هذه الدنيا 33 سنة كما يروي الإنجيل، والأناجيل الموجودة في الأيدي على ما في رواياتها من ضعف ولبس مقصورة، والأناجيل الموجودة في الأيدي على ما فيها ما في رواياتها من ضعف ولبس مقصورة على ذكر على ذكر أحواله مقصورة مش مقصورة، الأناجيل مبتدأ ومقصورة خبر. مقصورة على ذكر أحواله لمدة 3 سنوات من أواخر حياته وحسب. فنحن لا نعلم عن حياته علم اليقين إلا أنه ولد وجيء به إلى مصر وأراه الله آية أو آيتين في صباه، ثم غاب عن الناس وظهر لهم وهو في 30 من عمره، فنراه قائما يعظ الملاحين وصيادي السمك على الشواطئ وفي بعض الربوات. فصاحب الربوات يعني التلال، أماكن المرتفعة. فصحبه جماعة من حواريه وقد جادل اليهود وناظرهم في بعض الأحيان، إلى أن حمل اليهود الحكام الروميين على القبض عليه، ورفع أمره إلى محكمة يرأسها قاض من الروم، فقضى عليه بالصلب. وبعد 3 أيام وجد قبره خاليا من جسده عليه السلام. طبعا هذه مروياتهم. أين قضى عيسى عليه السلام 25 أو 25 سنة على الأقل من حياته؟ وفيما قضاها وبأي الأعمال شغل هذا الفراغ الواسع من عمره؟ إن الدنيا لا تعلم عن ذلك شيئا ولم تعلم. والسنوات 3 الأخيرة ماذا نجد فيها؟ آيات ومعجزات معدودات وبعض العظات، ثم قيل إنه صلب فانطوت صحيفة حياته. يعني ما في منهج، ما في منهج، قصص قصيرة عن حياته، ما في منهج، فكيف يقتدى به؟ مع تعظيمنا له وإيماننا بأنه من أولي العزم من الرسل، ولكن لا يصلح ما ذكر عنه أن يكون وسيلة لأن يقتدى به. وطبعا هذا بحكمة الله. الحياة المثالية هي التي يبدأ صاحب دعوتها بنفسه فيعمل بما يدعو إليه. من الشروط المحتمة التي لا بد منها لكل من يرجى أن تكون سيرته وهدايته أسوة للبشر الكمال والتمام والجمع. والمراد بالكمال والتمام والجمع، يعني الكمال والتمام والجمع، أن الطوائف الإنسانية المتفرقة والطبقات البشرية المختلفة تحتاج إلى أمثلة كثيرة ومتنوعة تتخذها منهاجا لحياتها الاجتماعية. وكذلك الأفراد في المجتمع البشري هم في حاجة إلى مثل عليا يقتدون بها في مناحي حياتهم البيتية، لتتوثق الروابط بين الأفراد وتحسن العلاقات بين شتى الطوائف في داخل الأسرة وخارجها. لذلك ينبغي أن تكون تلك المثل كلها واضحة في حياة الإنسان العظيم الذي يتخذ مثالا في الحياة. وإذا صحت هذه النظرة وهي صحيحة، لم نجد في سالف الأيام قدوة واضحة الحياة غير محمد صلى الله عليه وسلم، غير محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، خاتم النبيين عليه وعليهم السلام. والدين هو طاعة المخلوق للخالق، وبالدين يتعلم المرء ما فرضه الخالق على خلقه من فرائض وما أوجبه من واجبات، فيؤمن بها ويحققها بالعمل. وإذا أردنا أن نعبر عن الدين بعبارة أخرى قلنا هو القيام بحقوق الله وحقوق خلقه. إذن فيجب على كل متبع لدين أن يتعرف هذه الحقوق والفرائض والواجبات من سيرة نبيه والأحوال التي كان عليها صاحب ملته، ثم يقتدي بها ويفرغ حياته في قالبها. وإذا نظرنا إلى سير الأنبياء هذه النظرة وحاولنا معرفة حقوق الله وحقوق خلقه كاملة تامة من سيرتهم، لم نجد ذلك إلا في سيرة محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى الناس كافة. والديانات إذا تأملناها يبدو لنا أنها على نوعين: نوع لا نجد فيه ذكر الله تعالى البتة، مثل البوذية، البوذي فلسفي، ومن هذا النوع دين بوذا ودين الصين، فليس فيهما ذكر الله تعالى ولا لصفاته، وليس فيهما فرائض وواجبات على الإنسان. ومن باب أولى ليس فيهما ذكر للحب في الله وتوحيده والإخلاص له، فالذي يبحث فيهما عن هذه الأمور لا يخرج من بحثه بشيء. مش مولانا الشيخ عبد الكريم يقول عن البوذية أو يسأل هل يعتقدون بوجود الله؟ فلسفة بوذا بمعزل عن البحث عن الإله، ليس إلحادا، لكن هو فقط فلسفته تقوم على تعلق البشر بالحياة المادية، كيفية التعامل مع الحياة المادية، فلسفة تدعو إلى الانزواء عن الحياة والزهد فيها دون البحث عن أمر الآخرة تماما، دون البحث عن أمر الآخرة. أنا مرة من المرات كنا بلقاء مع كهنة، مع رهبان بوذيين كانوا بجنوب لبنان، أجوا يزوروا الكتيبة الكورية باليونيفل، فسألتهم خيال الإنسان قديش ممكن يتخيل لقدام للمستقبل، ممكن يتخيل 100 سنة؟ قالوا لي نعم. ممكن يتخيل 1000 سنة؟ قالوا لي نعم. ممكن يتخيل 1,000,000,000 سنة؟ قالوا لي نعم. قلت لهم إذن الذي أعطى العقل للإنسان ليبحث عن البقاء فيه أعطاه البقاء، طب بحثكم ينتهي بالموت، وين كملت الدين؟ فسكتوا. وين كملت الدين؟ يعني هذا جزء، طب وين الكمالة؟ الذي أعطى العقل يستطيع أن يتخيل البقاء لابد أنه قد هيأ له البقاء. سبحانه ما عندهم فكرة الآخرة. هل لا شك في بعض يعني رجالات البوذية فيما بعد أضافوا أشياء تتعلق بالأمور الدينية، ولكن ليست من فلسفة بوذا في الأصل. صار وقت الأذان؟ ونوع آخر ورد فيه ذكر الله عز وجل، وسلموا فيه بوجوده على وجه ما، وآمنوا به إيمانا بالجملة، لكنك لا ترى في سير أنبيائه أو في تعاليم دعاته ما يعرف ما يعرف منه الإنسان كيف يعتقد بربه وكيف يؤمن به وبأي الأوصاف يصفه وكيف كان هؤلاء يعتقدون بالله وإلى أي حد تأثروا بتلك العقائد في أعمالهم وأخلاقهم وفي أي صورة من صور الأعمال تجلت عقائدهم وبرزت للوجود. كل هذا لا نرى له أثرا في سير هؤلاء. اقرأ التوراة واستقصي النظر في فصولها وفقراتها وتدبر ذلك ما استطعت، فإنك لن تجد فيها إلا توحيد الله وشرائط القربان وشيئا من الأحكام. أما إذا أردت أن تعرف من الأسفار الخمسة التي تتألف منها التوراة شيئا عما كان في قلب موسى عليه السلام من الحب لله والشوق للقائه، وكيف كان يطيع الله ويعبده، وكيف كان توكله على الله ويقينه به، وكم أثرت الصفات الإلهية على قلبه، فإنك لا تجد فيها شيئا من ذلك. ولو كانت الشريعة هون لازم الشريعة الموسوية، ولو كانت الشريعة الموسوية وأحكامها عامة للبشر دائمة بدوام الدهر لكان واجبا على أتباع موسى عليه السلام أن يقيدوها بالحفظ والكتابة وأن يصونوها من عبث الدهر بها، لكن الله عز وجل لما لم يرد أن تكون شريعته عامة خالدة لم يتح لها هذه العناية، لم يتح لها هذه العناية في الحفظ والتخليد. بالإذن منكم مشايخنا الكرام أنا حوقف قراءهم بس لأنه بدي أحكي عن كم نقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السيد الندوي ذكر أو قام بإطلالة على أهم الديانات وأشهر الديانات الموجودة والأوسع انتشارا. الآن هو يضيء على مسألة أن القدوة لابد أن يكون هناك وسيلة للاقتداء به، والوسيلة هي معرفة شؤون حياته كلها، معرفة شؤون حياته كلها، تعامله مع ربه، علاقته بربه، اعتقاده بربه، أن يعرف اعتقاده بربه، تعامله يعني عبادته، تعامله مع الناس، تعامله مع القضايا الاقتصادية والماديات، تعامله مع ما يسمى بالسلوك، السلوكيات، وبشؤون الحياة كلها. فإذا لم يعرف، لم تعرف هذه الأمور عنه فلا يمكن أن يقتدى به. كل الأنبياء الذين نؤمن بهم لا نعرف عن حياتهم هذه الأمور، وإذا عرفنا نعرف شيئا يسيرا جدا لا يصلح للاقتداء في حياتنا، يعني ما بنقدر نعرف من حياتهم شيء يكفي أن يكون قدوة لنا في جميع شؤون حياتنا. والسر في ذلك أن الخاتم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حفظت شريعته ومنهجه في سيرته وفي سنته ليكون قدوة للبشر إلى يوم القيامة. ومسألة لا بد أن نعرفها عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن كل نبي يدرك حاجات أمته، بيتعاطى مع أمته، كل نبي بيتعاطى مع أمته بمنهج يحيط بحاجات أمته. فإذا علمنا أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، علمنا أن منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحيط بحاجات البشرية جمعاء، بحاجات البشرية جمعاء، وليس فقط العرب، وليس فقط في زمن بعثته، بل إلى أن تقوم الساعة. ندرك حينئذ عظيم أمر الهدي المحمدي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وندرك حينئذ مقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعرف أنه خير الخلق جميعا فهما وحكمة، فهما وحكمة وإرشادا وتربية. ليش؟ لأنه لما أستاذ بده يخلي واحد من الطلاب يشرح لرفقاته، مين بيختار؟ اللي فهم الدرس أحسن، واللي عنده قدرة على الشرح أحسن، واللي رفقاته بيقبلوه، يعني أخلاقه مقبولة عند رفقاته فبيقبلوه. لله المثل الأعلى، رب العالمين خلق العقل وجعل العقل متسائلا بيسأل ليش، وين كنت، لوين رايح، شو بده يصير فيه، كيف بدي أعمل، شو بدي أساوي، كيف بدي أتصرف. فلما خلق العقل وتمام العدل أنه إذا أوجد احتياجا أن يسد ذلك الاحتياج، فلما وجد العقل أوجد العقل وجعله مناط التكليف، لابد أن يجيب العقل على أسئلته، مظبوط ولا لا؟ فإذا أراد أن يجيب العقل على أسئلته في وسيلتين، الوسيلة الأولى أن تكشف الحجب، بتلاقي كل الأجوبة ولكن توقف التكليف، ما عاش في تكليف، والدنيا دار امتحان. طب شو لكان رحنا للوسيلة التين، شو هي؟ أن يصطفي من خلقه من يكون الأفهم والأعلم والأعلم بنفوس البشر والأحكم والأكثر إدراكا والأكثر قدرة على إيصال المعلومة إلى الناس، فيختاره وينزل عليه الوحي، فهو أكثر واحد حيفهم الوحي، وأكثر واحد حيعمل بالوحي، وأكثر واحد حيعرف يوصل الوحي. فندرك حينئذ أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو الأفضل على الإطلاق، وأفضل الأمة مين؟ نبيها. أفضل بني إسرائيل مين؟ سيدنا موسى بزمن سيدنا موسى، سيدنا موسى. أفضل بني إسرائيل بزمن عيسى، سيدنا عيسى عليه السلام. أفضل الأمة نبيها. فإذا كانت هذه الأمة قال الله عنها كنتم خير أمة أخرجت للناس، بيكون النبي صلوات الله عليه أفضل الخلق على الإطلاق، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. أدركنا هذه النقطة، فلا بد حينئذ أن يحفظ نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يحفظ نهج المصطفى لما كان العدل قائما، والعدل من صفات المولى عز وجل، فلا بد أن يحفظ نهج المصطفى ليكون بين الناس ما يكون حجة لهم أو عليهم يوم الحساب. وإلا إذا لم يحفظ النهج بيجي واحد يوم لقيم بقول يا رب ليش بدك تحاسبني، طب أنا في ما في شيء عندي أتمسك فيه. فلا بد من حفظ المنهج، وحفظ المنهج بسنة بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة واضحة إن شاء الله. ننتقل الآن إلى مسألة ثانية، وهي قضية العدل الإلهي. هل نؤمن أن الله هو صاحب العدل المطلق أم لا؟ طيب، بما يتعلق بأفعال المكلفين لا يظهر العدل في الدنيا، قد يظهر أحيانا ولكنه لا يظهر العدل في الدنيا لسبب، لأن الدنيا دار الامتحان، ولكن سلطان الله سبحانه لا يقتصر على الدنيا بل يتعداه إلى الآخرة، فالدنيا والآخرة في دائرة سلطان المولى سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ إذا واحد عمل جريمة مثلا بصيدة، قام هرب على بيروت، بتكمشوا الدولة ولا ما بتكمشوا؟ بلى. ليش؟ لأنه ضمن دائرة سلطان هذه الدولة، ولله المثل الأعلى. إذا شخص ارتكب عمل جريمة، ظلم في هذه الدنيا، أفسد في هذه الدنيا، ثم مات ولم يحاسب على ما فعل وانقلب إلى الآخرة، هل نجا؟ لا، لأنه ما زال في سلطان الله سبحانه فيحاسبه. فإذا ما رأينا صورة العدل بأعيننا في الدنيا، مش معناها مش موجود، ولكن معناها أن العدل سيظهر في مكان آخر ضمن دائرة سلطان المولى سبحانه وتعالى. توازن قواعد التوازن بالوجود تدل على العدل. قديش بعد في وقت؟ دقيقتين، سامحونا. الله يبارك. قواعد توازن في الوجود دلالة على العدل. قال تعالى: والسماء رفعها وضع الميزان. توازن قائم. حط ماي بارد وسخنة، حطهم مع بعض بيصيروا فترة. حركة الرياح شو سببها بالعالم؟ القطب بارد متجمد، خط الاستواء الحرارة مرتفعة، فلا بد من التبادل الحراري نتيجة نظام التوازن. ونظام التوازن دلالة على العدل. حركة الذرة، ليش الإلكترونات بتفتل وما بتفلت من الذرة؟ تفتل حول النواة وما بتفلت، ليش؟ لأنه البروتون عم بشد والإلكترونات حركتها حركة طرد، بين شد وطرد شو بيصير؟ تثبت، نتيجة قانون التوازن. فالتوازن دلالة على العدل. الآن العدل يقتضي أن الله سبحانه وتعالى إذا وضع منهجا للبشر أن يحيط بشؤون حياتهم كلها، طالما أنه جعل لحياتهم شؤونا عدة فلا بد أن يحيط بشؤون حياتهم كلها. تعالوا نقف عند هذه الديانات المشهورة. اليهودية دين يقتصر على بني إسرائيل، أي واحد من غير بني إسرائيل بيعتبروا جويين، ما بيقدر يفوت على، يعني شو ما يعمل رايح على جهنم برأيهم، ما إله قيمة. البراهمة أو الهندوسية يعتقدون بأن رجال الدين خلقوا من فم الإله المزعوم الباطل عندهم، وأن رجال الحكم خلقوا من يديه، وأن رجال التجارة والزراعة وما شابه ذلك والمهن خلقوا من فخذيه، وأن العبيد خلقوا من أقدامه. فدينهم يقوم على الطبقية، يعني الناس عندهم طبقات وما في عدل بمعتقدهم الديني، ما في عدل. فدين يقوم على عدم العدل هل يدل على عادل؟ فهو دين مردود، فضلا عن أنه لا يحمل شريعة تنظم شؤون الناس. فصار عند الدين اليهودي لا يصلح أن يكون صادرا أو أن يكون موحى به من رب عادل، والدين الهندوسي لا يصلح أن يكون موحى به من رب عادل. البوذية فلسفة دنيوية ليس لها طابع ديني، لا تبحث عن الإله ولا عما بعد الموت، مع أن الموت هو أخطر حقيقة يفر منها الإنسان، ولكنها لا تبحث عن أمور الموت ولا تبحث عن تشريع ينظم شؤون الحياة، هي نظام زهد وفلسفة انعزال كي لا تأكل الإنسان شؤون الحياة. فدين لا ينظم حياة البشر ويدعوهم إلى الانعزال عن الدنيا، هل يصلح أن يعالج شؤون الحياة وانغماساتها؟ مستحيل. إذن خرجت البوذية من كونها دينا موحى به. تمام، اليهودية والهندوسية والبوذية، شو بقى عندنا من ديانتين؟ الديانات المسيحية والإسلام. الإسلام هو دين الحق. المسيحية أكثر الديانات انتشارا وتنسب بما هي عليه الآن إلى سيدنا عيسى نسبة غير صحيحة، لأنه مش دين سيدنا عيسى هذا، ولكنهم ينسبونها إليه. ولكن دينا لا يضع منهجا لتعامل الحياة، لتعامل البشر مع الحياة، لا ينظم شؤون الأسرة ولا شؤون التجارة ولا شؤون الحكم ولا شؤون الإدارة ولا ينظم شؤون الحياة بشيء، إلا أنه يشير إلى بعض التعاليم التي هي يعني بصورة عظات موعظة. هل يصلح أن يكون دينا موحى به من رب يريد لعباده أن ينظموا حياتهم؟ لأنه هو صاحب العدل بده يحاسب، على أي أساس بده يحاسب إذا ما أعطيهم شيء نظم شؤون حياتهم؟ وكيف بدي أعمل هون وكيف بدي أعمل هون وكيف بدي أعمل هون؟ فلا تصلح المسيحية المعروفة اليوم أم تكون دينا موحى به من رب عادل يحاسب عباده على أعمالهم. فخرجت المسيحية، نأتي إلى الإسلام، نجد أنه يبحث عن ما بعد الموت وعن علاقات البشر فيما بينهم، وعن علاقة ينظم علاقات البشر فيما بينهم على مستوى التعامل الاجتماعي، ينظم علاقات البشر مع المال، ينظم علاقات البشر مع الزرع، ينظم علاقات البشر مع الحيوانات، ينظم علاقات الأمم فيما بينها، ينظم علاقات البشر في الحرب والسلم، وينظم شؤون النفس الإنسانية، يضبطها ضبطا يرتقي الإنسان به رقيا يحقق به معنى الإنسانية بشكل تام. فدين ينظم العقيدة والعبادة والمعاملات والسلوك بشكل يحقق العدل، هل يصلح أن يكون دينا موحى به من الله العادل؟ آمنا بالله. إذن علمنا هذا بحساب عقلي، نحن الآن ما عم نستدل بالنص، بحساب عقلي نخرج إلى نتيجة أن الإسلام وحده هو الدين الذي هو الدين الذي يصلح أن يكون منهج الوصول إلى رضوان الله. صلوا على رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.